طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في درس الواسطية إخواني في الله كان الكلام في درس أمس حول مجمل الكلام في مسائل الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر وبالقضاء والقدر خيره وشره، وعلمنا مجمل الاعتقادات في هذا الباب والذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ الآن المؤلف رحمه الله تعالى بالتفصيل، بدأ الآن ذكر الإيمان إجمالا بالله الملائكة والكتب والرسل، الآن رجع قال: ومن الإيمان بالله. مر معنا إخواني في الله أن الإيمان بالله يكون بعدة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. قد مر معنا هذا في درس أمس. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى ماذا اختار من هذه الأمور الأربع؟ الأمر الأخير، الإيمان بأسماء الله وصفاته، من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. ولماذا اختار المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع من أنواع الإيمان بالله؟ الجواب أن الوضع في زمنه كان ملحا عليه، وذلك لشدة الانحراف في هذا الباب، لشدة الانحراف في هذا الباب. وهنا تعلم يا عبد الله، يا أيها الداعي ويا طالب العلم، أنك أحيانا في بعض الأماكن لربما ينبغي أنك تساير الوضع الموجود، تساير الوضع الموجود. لما كان أئمة السلف ابتلاهم الله بالمبتدعة، وخاصة في باب الأسماء والصفات، كانت الحرب سجال في هذا الباب أكثر أهل السنة من الكلام في مسألة الأسماء والصفات وجعل فصول خاصة متعلقة بهذا الباب. لكن انظر، عندما تقادم العهد مثل هذه الأزمان، أصبح أهل السنة الآن إن تكلموا عن ماذا يتكلموا من أنواع الإيمان؟ الإيمان بألوهية الله في هذه الأزمان، وخاصة في زمن علماء الدعوة. لماذا ركزوا على الألوهية خاصة ولم يعرجوا على باقي المسائل؟ لعلمهم أن الآن في أزمانهم كانت الحرب في مسألة ماذا؟ صرف العبادة والطاعة لله أم لغير الله؟ لما رأوا من الشر المستطير وظهور ظاهرة الشرك في هذه الأزمان، ناسب أن يتكلم علماء العقيدة والتوحيد في هذا القسم في الإيمان بالله الإيمان بألوهيته. قديما كان الأجدر بهم الإيمان بالله الإيمان بأسماء وصفاته، فيختارون الذي يناسب الواقع، يناسب الواقع. فأحيانا تجد أن بعض الأئمة يتكلم عن مسألة دون غيره من المسائل، لأن الواقع محتاج إلى لكثرة الفهم الخاطئ، لكثرة المخالفين في هذا الباب، لوجود الخلط واللبس في هذه القضية، فتجد أن العلماء يركزون على بعض المسائل دون بعضها. فانظر الآن شيخ الإسلام إنما عرج الكلام على هذا النوع من أنواع الإيمان، لم يتكلم عن ربوبية الله ولا عن ألوهيته، لأن هذه المسائل مسلمة عندهم، مسلمة عندهم. لكن لما أتى الخلوف بعد ذلك ظهرت مسائل الشرك والكفر، فحينها قام العلماء وخلصوا الكلام، بل وألفوا الكتب الخاصة المتعلقة بألوهية الله سبحانه وتعالى. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى واختار من الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته. وخلاصة هذا الباب إخواني في الله هو أن تؤمن وأن تعتقد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، أن تؤمن وأن تعتقد بأن لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أشار إلى قاعدة مهمة جدا، حيث قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. هذه القاعدة وهي تعتبر من القواعد العظام في باب الأسماء والصفات، هو أنك إذا أردت أن تثبت لله اسما وصفة فلا تتعدى القرآن والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا نتجاوز القرآن والحديث. إذا شئت أردت أن تسمي الله جل وعلا باسم أو أردت أن تضيف صفة فينبغي أنك تنطلق من الكتاب والسنة، وهذا الذي عبر عنه العلماء بقولهم الأسماء والصفات توقيفية. هذا الباب باب توقيفي، عليك أن تقف حيث وقف بك الشرع، فلا تزيد من عندك. وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به محمد رسول الله، فلا تتجاوز القرآن أو الحديث، فليس هذا محل اجتهاد بأنك تبتكر لله جل وعلا اسما كما تفعل الفلاسفة ويفعل بعض المعاصرين، هذا لا يجوز. هذا لا وسيأتي هذا معنى أنه من صور الإلحاد، من صور الإلحاد. والدليل على هذه القاعدة على أن أسماء الله وصفات أن أسماء الله وصفاته توقيفية قوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا يجوز. قال رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه قيود يضبط بها هذا الباب. إذا أردت أن تؤمن بأسماء الله وصفاته مع أنها مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله، فليكن التطبيق الفعلي لهذه المسائل أن يكون مقيدا بهذه القيود الأربعة: لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وسيأتي معنا إخواني في الله ما معنى هذه المصطلحات الأربعة بشيء من الإيجاز. قوله رحمه الله تعالى من غير تحريف، التحريف في اللغة بمعنى التغيير والتبديل، التحريف في اللغة يأتي بمعنى التغيير والتبديل. تقول لبعض الناس أخي لا تحرف كلامي، أي لا تغير ولا تبدل في كلامي. فالتحريف في اللغة يأتي بمعنى التغيير والتبديل. وأما اصطلاحا وهذا الذي يهمنا، قال العلماء هو تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص أي النص الذي جاء في اسم الله وصفته، تغيير النص لفظا أو معنى، لفظا أو معنى. هذا والتحريف يكون على قسمين كما أشار إلى ذلك جماعة من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى، إذ أنه فصل في التحريف يكون لفظيا ويكون معنويا. التحريف اللفظي هو أنك تأتي إلى هذا النص القرآني أو إلى صفة من صفات الله فتغير في هذه الكلمة، تغير في هذه الكلمة، مثل ما وقع لليهود أخزاهم الله عندما أمرهم ربنا جل وعلا بأن يدخلوا القرية وأن يشكروا الله على ما من به عليهم، فيقول حطة يا رب، حطة يا رب، أي حط عنا من ذنوبنا، حط عنا من ذنوبنا، فيسألون الله المغفرة فيقول حطة. ولكن ما الذي فعلوا؟ غيروا، حرفوا، بدلوا، فقالوا حنطة، حنطة يا رب، حنطة يا رب، استهزاء وتطاولا واستخفافا. هذا ماذا يسمى؟ يسمى تحريفا لفظيا، بمعنى أنك جئت إلى النص القرآني أو إلى الأمر الرباني فغيرت من شكل الكلمة، حطة حنطة. وهذا يقع كذلك عند المبتدعة أنهم يتسلطوا على بعض النصوص الشرعية القرآنية فيحاولوا أن يغيروا فيها. مثاله ما وقع لعمرو بن العلاء وهو أحد القراء، أتى إليه مبتدع وطلب منه أن يقرأ هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، كلم فعل ولفظ الجلالة مرفوع على الفاعلية، فالله هو الذي تكلم وموسى مفعول به، لكن علامة النصب تقدر. ما الذي فعله المبتدع؟ أمر وطلب من عمرو بن علاء، قال: ألا يسعك أن تقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى؟ ما الذي ستفعل؟ فقط فتحة، اجعل فتحة على لفظ الجلالة. هذه الفتحة هل ستغير المعنى؟ نعم، سيتغير معنى جذريا. على الوجه الأول، وكلم الله موسى، أي أن الله هو الذي كلم موسى سبحانه. وعلى القراءة الثانية، إن قرأت وكلم الله موسى، بمعنى أن موسى هو الذي كلم الله، فالله ما تكلم. وهم يريدون هذا، يريدون نفي الكلام عن الله وأن الله ما يتكلم. فماذا طلبوا؟ أرادوا أن الفعل ينتقل إلى موسى. بماذا؟ في هذا الحرف، وكلم الله موسى، فلفظ الجلالة سيكون منصوب على المفعولية مقدم، وموسى فاعل مؤخر. وكلم الله موسى أي كلم موسى الله، هذا سيكون التقدير. فهذا ما يسمى تحريف لفظي، أنهم يتسلطوا على الآيات القرآنية فيغيرون من شكلها. إلا أن هذا الإمام رحمة الله عليه قال: هب مثلا أني قلت هذا، وأني جعلت هذه الآية على تنساق على ما تريد من الهوى. قال: فأين أنت من قوله سبحانه وتعالى: وكلمه ربه؟ أين أنت من قوله تعالى: وكلمه ربه؟ هذه واضحة، كيف ستغير في هذه الآن؟ ما يمكنك. يعني إذا استطعت أن تغير في آية واحدة، عندك آيات كثيرة ما تستطيع أن تغير فيها، ما تستطيع. فبهت هذا المبتدع. فالحاصل أن هذا نوع من أنواع التحريف، يسميه العلماء بالتحريف اللفظي، تغيير وتبديل. وهناك تحريف آخر، وهو التحريف المعنوي، وهو أنك تبقي النص، تبقي النص على ماهيته، إلا أنك تغير المعنى المراد. يد الله مبسوطة، يد الله بمعنى قدرة الله، هذا تغيير وتبديل. لكن أين؟ هل في لفظ الكلمة؟ لا، في معناها. هو يقرأ يقول: يد الله مبسوطة، بمعنى بل يداه مبسوطتان، أي قدرتاه. وهكذا يأتون إلى أي نص من نصوص الأسماء والصفات فيثبتون اللفظ، أما المعنى يغيرونه ويبدلونه. هذا يسميه العلماء بالتحريف المعنوي. فالتحريف هو التغيير والتبديل للنص القرآني، إما لفظا أو معنى، هذا التحريف. الأمر الثاني قال: ولا تعطيل. إذن المبدأ الأول أنك تثبت أسماء الله وصفاته من غير أن تغير فيها ولا أن تبدل. الأمر الثاني أن لا تعطل. قال: ولا تعطيل. والتعطيل مأخوذ من العطل، التعطيل مأخوذ من العطل، وهو العطل، وهو الخلو والفراغ، العطل. ومعنى العطل وما تفرع عن هذه الكلمة، عن مادة عين طاء لام، تدل على الخلو والفراغ، الخلو والفراغ، كقوله سبحانه وتعالى: وبئر معطلة، عطلت، ما أحد يأتيها، أصبحت فراغ. ومنها كذلك في اللغة المعاصرة عطلة، يوم الجمعة عطلة، أي ترك، متروك، فراغ، خالي، ما عندك شيء، ما أنت ملزم بشيء، عطلة. هذا معناها في اللغة. لكن شرعا الذي يهمنا في هذا الباب، قال العلماء: هو إنكار، إنكار ما يجب لله، إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه، أو إنكار بعضه. فالتعطيل هو إنكار، إنكار ما يجب إثباته لله من اسم أو صفة. وهذا مذهب التعطيل، أحيانا يكون كليا وأحيانا يكون جزئيا، ويدخل في ذلك جماعات من المبتدعة كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة. فمنهم من ينكر الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، ومنهم من يثبت الأسماء وينكر الصفات كالمعتزلة، ومنهم من يثبت بعض الصفات دون بعض ينكرها كالأشاعرة. على هذا أنواع من الفرق الضالة التي تنوعت حكمها في مسألة التعطيل، فهم ينكرون ما يجب لله، ينكرون ما يجب لله، فيتجرؤون على أن هذا الاسم لا يثبت لله أو أن هذه الصفة لا تثبت لله، فإنكارهم تعطيل، إنكارهم تعطيل. والمسلم إخواني في الله في هذا الباب لا يعطل شيء لله، اسما أثبته الله لنفسه فيثبت له، لا تغير ولا تبدل، وأيضا لا تعطل ولا تلغي. أو هكذا ما جاء عن رسول الله أنه ذكر اسما لربنا عز وجل، فأنت لا تستدرك لا بتغيير وتبديل كالمذهب الأول، ولا بالتعطيل، وذلك بأن تنفي هذا الاسم لله، هذا لا يجوز، هذا التعطيل. الأمر الثالث التكييف. قال ولا تكييف. والتكييف هو تعيين كنه الشيء، أو قل هو طلب كيفية الشيء، هو طلب كيفية الشيء، أنك تطلب كيفية هذه الصفة. وهذا لا يتأتى في باب حق الرب سبحانه وتعالى، لا يمكنك أن تتعرف على كيفية الصفة، فهي من أمور الغيبية، من الأمور الغيبية. والفائدة في هذا الباب إخواني في الله نذكرها على أن الإنسان يستطيع أن يتعرف على كيفية الشيء بأحد أمور ثلاث، على أن الإنسان يستطيع أن يتعرف على كيفية الشيء بأمور ثلاثة، بأمور ثلاثة: إما برؤية الشيء، إما برؤية الشيء حينها سيعرف الكيفية الحقيقية التي هو عليها، أو برؤية نظيره، برؤية نظيره، له نظير، من خلال النظر إلى نظير الشيء ستتعرف على الشيء على كيفيته، أو بخبر الصادق، بخبر الصادق يخبرك بحقيقة الصفة. بهذه الأمور الثلاثة تستطيع أن تتعرف على كيفية الشيء. مثل يأتيك واحد يقول أخي هل سمعت بآخر جوال هواوي، هذا آخر ما خرج، تعرف كيف فيه صفات، فأنا الآن أريد أن أتعرف على كيفية هذه الصفات، إما أني يعطى لي هذا الجوال أمامي فتتعرف عليه، فحين تعرفت على كيفية هذا الجهاز لما رأيته بعيني، أو ما أستطيع أن أرى نفس الجهاز لكن أرى النظير، قل مثل هذا الجهاز مثل هذا، فلما أرى النظير علمت كيف حقيقة الشيء الأول بنظيره. وإذا لم يمكن لا الأول ولا الثاني، فلا أقل بأن يأتي لي رجل صادق فيذكر لي الصفات صفة صفة، بحيث يجلي عن ناظري هذا الغيب، فكأن الجهاز حاضر أمامي. بهذه الأمور الثلاثة حينها تتعرف على كيفية الشيء، إما برؤيته أو برؤية نظيره أو بخبر الصادق. نأتي الآن إلى صفة الله سبحانه وتعالى. لله الصفات العلى، كيف هي صفات الله؟ تكون بأمور الثلاث: برؤيتنا لربنا، برؤية هذه الصفة وهذا مستحيل، أو برؤية النظير لله، وربنا ليس له نظير ولا كفء سبحانه جل في علا، أو بخبر الصادق، ومن هذا الصادق الذي يأتي لنا بصفة الرب؟ ما عندنا أحد، فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما نطق بشيء حول حقيقة صفة الله وكيف هي. إذن هذا الباب يغلق، فيقال من غير تكييف، فتثبت هذا الاسم وهذه الصفة ولا تجعل في مخيلتك شيء من التكييفات، لا يجوز. بعض الناس يثبت الأسماء، يثبت الصفات، ومع ذلك يثبت هذا الباب، باب التكييف، فيترك الأمر لخياله بأنه ماذا يكيف الله كيف شاء، وهذا لا يجوز، وهذا محرم، ولا تقف ما ليس لك به علم. الأمر الأخير قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تمثيل. ولا تمثيل، والمقصود بالتمثيل إثبات مماثل لله، إثبات مماثل لله، أي تجعل للأسماء والصفات مثيلا. ويقول العلماء: والتمثيل على نوعين، إما أن تجعل أن تشبه الله بخلقه، أو أن تشبه خلق الله بالله، هذا كله من التمثيل ومن التشبيه، بأن تجعل المخلوق مماثل لله، أو أن تجعل الله مماثل للمخلوق. فمثل أن تجعل المخلوق مماثل لله ما عليه اليهود والنصارى حين جعلوا عيسى عليه السلام بمنزلة الرب، فأعطوه من صفات الربوبية بأنه يغفر وأنه يدخل الجنة وأنه يرحم وأنه يطعم من الكون من شاء أن يطعمه. فهذا نوع من أنواع التمثيل والتشبيه، أن شبه الخلق بالخالق، أو العكس من صور التشبيه والتمثيل أن تشبه الخالق بالخلق، وهذا الذي نحن بصدده، أن تجعل أن ترى من المبتدعة من يتجرأ فيقول بأن الله كذا، حتى أن بعضهم يقول بأن يد الله كيدنا، وأن الله عز وجل وجهه كوجه كذا، يصرحون هذا. هؤلاء مبتدعة، بل من أهل السنة من كفر هؤلاء، من أهل السنة من كفر هؤلاء من شبه الله بخلقه، فيجعلون أن الله مثل الإنسان الكبير. هؤلاء ممثلة. إذن هذه إخواني في الله القيود الأربع. قد يقول قائل: إذا وما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ الكل جعل لله صفة. لا، الفرق بينهما أن التمثيل أن تجعل لله مماثلا موجودا، تقول أن الله مثل كذا، شيء موجود عندك، هذا التمثيل. أما التكييف أعم، التكييف أنك تجعل صورة خيالية لله، أن تجعل صورة خيالية لله في ذهنك. وذلك مثال الصنم الموجود في عندكم في آسيا، هنالك اسمه بورما، مو بورما، صنم كبير فيه أذرع، بودا فيه أذرع، صح ولا ما فيه أذرع؟ فيه صنم فيه أذرع، يعني هذا مثل هذه عند الكفار ملاحدة من عباد الأصنام، يظنون أن إلههم عبارة عن إله له أيدي كثيرة. فهذا تكييف، وعندنا في عند أهل الإسلام صورته أن يأتي مسلم مثلا ويتخيل في كيفية من كيفيات الله، يتخيل لها صفة غير موجودة، بأن الله كذا وأن الله كذا وأن الله سميع، سمع الله كذا وكذا، وأن فيتخيل أشياء. فإن كان التخيل ألجأه إلى وجود مماثل في الدنيا هذا تمثيل، وإن كان خياله أوجده إلى لا وجود وإنما خيالات وهواجس هذا أدخله في مسألة التكييف، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فهذه إخواني في الله الأمور الأربع التي صرح بها العلماء على عدم جوازها، جواز فعلها عندما تتكلم عن أسماء الله وصفاته: فلا تحرف ولا تعطل ولا تكيف ولا تمثل. قال رحمه الله تعالى: قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يؤمنون، أي عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا إخواني في الله منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على أصلين عظيمين. منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على أصلين عظيمين. الأصل الأول تنزيه الله، الأصل الأول تنزيه الله سبحانه بأن ينزه عن التشبيه وعن التمثيل بشيء من صفات المخلوقين، بشيء من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ويدخل هذا الأصل تحت قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، فهذا أصل أصيل. احرص يا عبد الله على التنزيه، على أن تنزه الرب جل وعلا من هذا، من تشبيه، من تمثيل، من حلول النقائص فيه سبحانه. الأصل الثاني الإثبات، الأصل الثاني الإثبات، وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه. ليس معنى التنزيه الأول أنك تعري الله عن أسمائه وصفاته، لا، تجرده، لا، بل التنزيه مع إثبات، تنزيه مع إثبات، فتثبت لله عز وجل الاسم والصفة الذي أثبته الله لنفسه ونبينا في سنته. والدليل على هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى أأنتم أعلم أم الله. لماذا الاستدلال بهذه الآية؟ لأن من الذي وصف نفسه؟ هو سبحانه، هو سبحانه جل في علاه، هو الذي سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه سبحانه بصفات، فكيف أنا وأنت نستدرك على ربنا؟ كيف هذا؟ نقول لا يا رب، لا هذا ليس لك، لا يا رب، أعوذ بالله. فنقول أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا أعلم سبحانه بنفسه، كما أنت يا عبد الله ولله المثل الأعلى، كما أنت أعلم بنفسك. تقول أنا أعلم بنفسي، أنا أستحق الذي من الثناء ما أستحق بنفسي، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، قلها بحق، فكل واحد منا أعلم بنفسه، وربنا جل وعلا أعلم سبحانه، أعلم بما يستحقه من أسماء وصفات. فهذا الأصل هو أصل إثبات، يدل عليه هذه الآية أأنتم أعلم أم الله. وهكذا في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، كونك تتجرأ وتمنع عن الله هذا التجرأ، تجرأ على أنك تتقول على الله بغير علم. صفات الله إخواني في الله تنقسم إلى قسمين، نشير هنا إلى مسائل مهمة ونحن في صدد الدخول إلى هذا المقام العظيم، مقام الأسماء والصفات. ننبه على بعض القواعد والتفاصيل العامة التي ينبغي أن نتفهمها. صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. صفات ثبوتية، ثبوت، ثبوتية، وصفات سلبية من السلب، سلبية. نبدأ بالقسم الأول، فإن من صفات الله ما هي صفات ثبوتية، وهي التي حقها أن تثبت لله، هذه حقها، حقها أن تثبت لله، فسميناها ثبوتية لأنها ثابتة لله، ثابتة لله سبحانه وتعالى، أسماء الرحيم، الرحمن، السميع، البصير، الملك، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، هذه أسماء الله حقها إثبات، ثبوتية نثبتها. الصفات كذلك لله صفات، هو يسمع وهو يعلم، فهذه من صفات، من الصفات التي نثبتها لله. طيب هذه الباب صفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية والتي حقها أن تثبت لله هي تنقسم أيضا إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية ذاتية، ذاتية. معنى ذاتية أي متعلقة بذات الله، متعلقة بذات الله، فهي لا تنفك عن ربنا سبحانه، فهي لا تنفك عن الله، فالله دائما متصفا بها، فالله دائما متصف بها، هذه الصفات الثبوتية الذاتية، فهي ثابتة لله لكن دائما، يعبر العلماء لا تنفك عن الله سبحانه. لماذا لا تنفك عن الله؟ لأنها صفات ذات، مثل العلم، مثل القدرة، مثل الحياة، فهو الحي سبحانه، هذه صفات ثبوتية ثابتة وهي ذاتية متعلقة بذات الله، أي لا تنفك عن الله أبدا. والقسم الثاني من الصفات الثبوتية الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، وهي ما يتعلق بفعل الله عز وجل، ما يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى من أفعاله سبحانه وتعالى الثبوتية الفعلية، كمسألة الإتيان، مسألة المجيء، مسألة النزول، هذه كلها من صفات الله الفعلية، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، الإتيان في يوم القيامة لفصل القضاء، المجيء إلى غير ذلك من صفات الأفعال، فهي أفعال تسمى أفعال ثبوتية. فهذه القسم الأول. إذن القسم الأول عندي صفات ثبوتية، وهذه الصفات الثبوتية تكون إما ثبوت ذات متعلقة بذات الله أو ثبوت أفعال، أي أنها من فعله سبحانه وتعالى. ننتقل للقسم الثاني وهي الصفات السلبية، الصفات السلبية، وهي الصفات التي تنفى عن الله، الصفات السلبية وهي الصفات التي تنفى عن الله سبحانه وتعالى. لماذا تنفى عن الله؟ لأن فيها نقص، بخلاف صفات الثبوتية فإن فيها صفة كمال لله، الثبوتية فيها صفات كمال، وأما الصفات السلبية فإنها صفات نقص في حق الرب عز وجل، فحقها أن تنفى، فحقها أن تنفى وأن تلغى عن ربنا عز وجل. مثل صفة الموت، مثل صفة العجز، مثل صفة النوم، وصفة الجهل، هذه الصفات صفات نقص، نقص حقها أن تنفع عن ربنا سبحانه وتعالى، ولهذا جاء القرآن بنفيها عن نفسه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه الصفات السلبية حقها أننا ننفيها عن ربنا عز وجل لأنها تحتوي على نقص من نقص. فائدة أخرى أنبه عليها في هذه الصفات السلبية، ألا وهي ليس المقصود، ليس المقصود من الصفات السلبية أنك تنفي فقط، لا ليس هذا المقصود، المقصود عند أهل السنة والجماعة من الصفات السلبية أنك تنفيها مع إثبات كمال الضد. عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات السلبية ليس القصد والغرض منها أنك تنفي هذه السلبيات أو هذه النقائص، بل الغرض منها أنك تنفي هذه الصفة، صفة النقص، مع هذا المطلوب، مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. فعند مثلا تنفي عن الله العجز، تنفي عن الله العجز، ما الذي ينبغي أنك تفعله؟ تنفي هذه الصفة مع الإقرار والاعتقاد بأن الله يتحلى بكمال الضد، وما هو ضد العجز؟ القدرة، فتنفي صفة العجز وتعتقد بأن لله القدرة الكاملة، القدرة الكاملة. تنفي عن الله النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة كما قيل مقدمات النوم، مقدمات النوم، والنوم هي الغشية التي تحل في الإنسان. فتنفي عن الله جل وعلا النوم، فعندما تنفي صفة النوم هل مراد أنك تنفي النوم فقط مجرد؟ لا، تنفي النوم مع إثبات كمال الضد وهي القيمومية، لأن الله قائم على خلقه لا يغيب عنه شيء سبحانه، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفى ربنا جل وعلا عن نفسه الموت، لكن بماذا؟ مع إثبات كمال الضد. وما هو ضد الموت؟ الحياة، بل الحياة الكاملة هي لله، الحياة الكاملة هي لله. ففي باب الصفات السلبية إخواني في الله، عندما تقوم بنفي عن ربنا انفها مع إثبات كمال ضدها، وحينها يتجلى لك عظم هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وليس المقصود النفي المجرد، ليس المقصود النفي المجرد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآيات من أعظم الآيات التي يقوم عليها هذا الباب من أبواب الدين، الأسماء والصفات. حتى أن أهل البدع ضاقوا ذرعا من هذه الآية، حتى وصل الحال ببعضهم كما نقل هذا في كتب التاريخ عن أحمد بن أبي دؤاد رأس المعتزلة الذي هيج الأمراء على أهل السنة. قام أحمد بن أبي دؤاد وكتب وأمر بأن يكتب على أستار الكعبة، يكتب على أستار الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. وما هي الآية؟ وهو السميع البصير. لكن لما ضاق ذرعا من هذه الآية لما فيها من إثبات صفات الله أمر بتغييرها، وهذا ماذا يسمى من التحريف اللفظي. قال: أمر بكتابة على ستار الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حدث السميع البصير. فهذه الآية من أشد الآيات إرهاقا على المبتدعة، بل حتى يقول بعض العلماء من المعاصرين كما قال ذاك الهراس، قال: هذه الآية دستور لأهل السنة، دستور لأهل السنة لعظيم فائدتها، وهي ترد على جميع المبتدعة. هذه الآية إخواني في الله احتوت على عدة فوائد، هذه الآية احتوت على عدة ما سنذكرها. أولا، أنها جمعت بين الأصلين العظيمين في باب الأسماء والصفات، ألا وهو التنزيه، وهو النفي والإثبات. قد مر معنا في أول الدرس أن منهج أهل السنة يقوم على التنزيه وعلى الإثبات، وهذا موجود في هذه الآية. فقال سبحانه: ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، هذا تنزيه. وهو السميع البصير، هذا إثبات. فهذه الآية جمعت بين النفي أي التنزيه مع الإثبات، وهذا هي الأصول التي يقوم عليها باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. في هذه الآية إخواني في الله فائدة في باب الأسماء والصفات. قال العلماء أن أنت الآن قد درست الصفات الثبوتية والصفات السلبية، عرفت ما هي ومعرفت ما كنهها. في باب التطبيق الفعلي، أنك إن أردت أن تذكر الصفات السلبية حاول أنك تذكرها إجمالا، إجمالا. وإن جئت إلى الصفات الثبوتية لك يا عبد الله أن تفصل فيها، في باب الصفات السلبية إذا أردت أن تنفيها عن ربها فانفها إجمالا، لا تفصل في الصفات السلبية، فلا تأتي عند الله تقول الله جل في علاه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، هذا عليه المتكلمة من الباطنية والفلاسفة والمبتدعة، أن الله ليس داخل عالم وليس بخارج عنه وليس منفك عنه وليس مرتبط به وليس في الأسفل وليس في الأعلى وليس وليس، هذا ليس من الأدب مع الله، هذا ليس من الأدب، وليس هذا أدب القرآن. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن الصفات السلبية إن نفيناها عن الله ننفيها إجمالا، ننفيها إجمالا عن الله. لكن في باب الصفات الثبوتية فصل يا عبد الله، كما قال ربنا جل وعلا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الخالق والمصور هو الخالق البارئ المصور، ثبت عدد صفات ثبوتية، هذا كله لله أسماء وصفات فصل فيها ما في شيء، كما دل على ذلك نص القرآن. طيب قال العلماء وهذه الآية التي بين أيدينا تدل على هذه القاعدة، فماذا عند التنزيه؟ ماذا قال ربنا؟ ليس كمثله شيء، عام، فهذا لفظ عام فيه نفي عن الله كل ما يكون من التنقص في حقه من تشبيهه وتمثيله بغيره، ليس كمثله شيء. من الشيء؟ احسب يا عبد الله هذه الكائنات، فما هناك كائن قط شابه الرب عز وجل، بل الله منتفي عن مشابهته بخلقه. لماذا؟ بهذه الجملة الماذا المجملة ليس كمثله شيء، لما في الإثبات فصل قال وهو السميع البصير، انظر، فاستفاد العلماء هذه القاعدة على أن الإنسان في باب التنزيه والصفات السلبية إن نفاها عن الله ينفيها مطلقا إجمالا، وإذا أراد أن يثبت فله أن ماذا يفصل فيها، وهذا النص القرآن يدل على ذلك. هذه الآية كذلك من فوائدها فيها الرد على كافة الطوائف، ففي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا فيه الرد على الممثلة وعلى المشبهة وعلى المكيفة بهذه الآية ليس كمثله شيء، من قال بأن الله يشبه كذا قل له ليس كمثله شيء، إن قال الممثل بأن الله يماثل كذا قل ليس كمثله شيء، إن جاء المكيف وأطلق لنفسه العنان قل ليس كمثله شيء، فهذا اللفظ الأولى ترد على هذه الطوائف ليس كمثله شيء. وقوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير فيه الرد كذلك على المعطلة على النفاة على المؤولة الذين أنكروا الأسماء أو أنكروا الصفات، وهو السميع البصير إثبات ماذا لأسماء الله الحسنى السمع والبصر، فإذا رابع كذلك تستفاد من هذه الآية بأن التخلية قبل التحلية، بأن التخلية قبل التحلية، التخلية بأن تخلي الذهن أو الصدر أو القلب من الاعتقادات الفاسدة، فإذا قمت بالإخلاء حينها ماذا؟ تأتي التحلية، وهذه التحلية بماذا؟ بما ينبغي أن يكون لله عز وجل، بما يكون لله عز وجل. وهذه القاعدة التخلية قبل التحلية موجودة كثيرا في كتاب الله عز وجل، ومنها كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله تخلية، ثم تأتي التحلية إلا الله الإثبات، الإثبات فيأتي التحلية، وهذا كذلك مستفاد حتى في مضمار الدعوة وما يعبر عنه بعض أهل السنة من قولهم ماذا التصفية قبل التربية، التصفية قبل التربية، تصفي ما يتعلق بهذه المجتمعات، ما تعلق بالأفراد من مسائل عقدية شائكة، من مسائل بدعية، من انحرافات خلقية، من آداب منفلتة تصفي تصفية. فإذا صفينا هذا عن مجتمعاتنا وعن أفرادنا وعن أذهاننا وعقولنا حينها تأتي بعد ذلك التربية. وهذا من أين مأخوذ؟ مأخوذ كذلك من هذه الآية: ليس كمثله شيء. تصفية تخلية وهو السميع البصير، هذه إثبات، وهي التحلية وهي التربية. بعدما أن نخلي هذه الاعتقادات الفاسدة من التمثيل والتشبيه والتفكير، حينها نربي أنفسنا على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى. نقف إلى هذا الحد لانتهاء الوقت، وإن شاء الله في درس غد نواصل الحديث حول هذه المسائل. وإنما أطلنا النفس في هذه المسائل، المسائل الأسماء والصفات، لأن ستأتي الحاجة إليها كثيرا، فيكون عندنا هذه الخلفية لهذا الباب من أبواب الدين. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن. الظاهر والله أعلم أن من فسر كالجهمية، من فسر الرحمن على العرش استوى باستولى، أنها تحريف معنوي. وإلا نعم قد وقف لي بعض العلماء من يجعل هذا من التحريف اللفظي، فالله أعلم من أين التحريف اللفظي. هل هذا يقرؤونه؟ إن قرئ هذا فذاك، لكن هم ما يقرؤون هذا قرآنا، فالصحيح يعتبر تحريف معنوي. وإلا نعم قد وقفت عند بعض العلماء من عندما يعبر عن التحريف اللفظي يذكر تحريف الجهمية استوى بمعنى استولى، لكن في الحقيقة هذا نعم يكون هذا إذا قرأوا بها، إذا قرأوا بها الرحمن على العرش استولى، نقول هذا تحريف لفظي مباشرة، لكنهم ما يتجرعون بل يبقون النص على ما هو عليه ويغيرون المعنى، فنقول هذا تحريف معنوي، والله أعلم. التشبيه والتمثيل، يقول علماء التشبيه أعظم، بعضهم يجعله واحد، لقد وقفت على هذا أن بعضهم يجعل التشبيه والتمثيل واحد، التشبيه والتمثيل واحد، لكن بعضهم يفرق بينهما بأن التمثيل أن تجعل مماثل لله، تجعل مماثل لله، وأن التشبيه حينها يكون كالتكييف. يفرق بين التكييف والتشبيه، التكييف أن تطلق لك مطلق العنان، تطلب مطلق العنان في التفسير، تطلب كيفية الصفة، تطلبها. هذا التكييف فقط دخولك في هذا الباب، في باب البحث، تبحث كما قد تشغل جوجل، ابحث الآن عن كيفية الله، هذا التكييف منهي عنه. فإن وقف ذهنك على كيفية وهذه الكيفية ليس لها وجود، العلماء يسمونها تشبيه. فبعض يفرق بين التكييف والتشبيه بأن التكييف فقط تفسير. ولهذا لما جاء ذاك الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقط سأل، سأل، ما قال أن الله كذا، لا سأل كيف استوى. قاله الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقال والتكييف مجهول، فجعل هذا التكييف ليس لنا بعلم، فسمى هذا التكييف السؤال فقط، طرح السؤال يسمى التكييف. فبعضهم يفرق بين هذه المصطلحات على هذا النحو: عندي التمثيل، عندي تكييف، عندي تشبيه. فالتمثيل إذا جعلت لله مماثل، مماثل كما يصرح بعض المشبهة بأن يشبه الله بأنه شاب أمرد، يذكرون هذا بعض الممثلة كما قال. لهذا جنح جماعة من أهل السنة إلى تكفيرهم من يقول بأن الله وجهه كشاب أمرد، هذا كافر، وهذا على أكثر علماء السنة تكفير. هذا الذي يأتي بالله بشيء مماثل في الدنيا. وأما التشبيه تجعل لله صفة غير موجودة في الذهن، وأما التكييف هو العملية التي فيها بحث. ولهذا إلا أحد يقول: أخي كيف استوى؟ هذا ما يجوز، لا تكييف، لا تكييف، لا تبحث. فالتكييف عند بعضهم هو السؤال فقط عن الكيفية، البحث عن الكيفية بحد ذاته يسمى تكييفا. فالأولى والثانية والثالثة مما لا يجوز في باب الأسماء والصفات. جزاكم الله.